فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فلا تأكل نهي، وهو يفيد التحريم كما ذكرنا. فإني أخاف جملة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم السبب من أجله، الذي من أجله منع من الأكل من الصيد، وهو خوف أن يكون الكلب أمسك لنفسه. وهذا الأسلوب جعل بعض العلماء يقول إنه مبني على الشك في قوله فإني أخاف، ليس فيه جزم. وهذا لو سلم فإنه لا يؤثر في أصل المسألة التي ذكرناها، لأن غاية ما فيها أنه يصبح الأمر مترددا ما بين أن يكون الجارح قد أمسك لي وبين أن يكون أمسك لنفسي، فيكون حينئذ الشك مؤثرا في الحكم. والله عز وجل أحل لنا ما لا شك فيه ولا مرية، إما بالقطع وإما بغلبة الظن، وهنا عند وجود الشك ليس هناك قطع ولا غلبة ظن، وعليه فيحكم بعدم الجواز. نعم.